الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى نستكمل كلامنا في سور كتاب الله جل وعلا، والليلة إن شاء الله مع سورة طه. سورة طه سورة من السور المكية، وهي من أرق السور وألطفها في الكلام عن الله جل وعلا. وهذه السورة يعني زي ما احنا عارفين في مجملها عبارة عن قصة موسى. أغلب السورة كلها عبارة عن قصة موسى، من أول ما كان طفل رضيع أو من أول لقائه بربه جل وعلا وكلامه له، ثم بعد ذلك ذكر أول القصة، وبعد كده بعد أن خرج من مصر هو بني إسرائيل إلى آخر القصة. وما بين هاتين أو ما بين هذه القصة هناك مقدمة في البداية عدة آيات قليلة جدا، وخاتمة عبارة عن تقريبا ثلاث صفحات. هذه بمجمل هي سورة طه. طيب، أول السورة الله جل وعلا بدأ الكلام بالحروف المتقطعة فقال طه. طه يا أخوانا ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يظن كثير من الناس، فلم يثبت أبدا في أي حديث أو في أي أثر أن أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه أو من أبنائه ناداه بهذا الاسم وقال له يا طه أو يا رسول الله طه. لم يقل ذلك أبدا أي أحد، لا من السلف ولا من الخلف، إنما للأسف متأخري المتعلمين هم من ظنوا أن الكلام ما دام في الآية التي بعدها وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الذي في البداية اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شائع. إلا أن السورة تبدأ بعد ذلك مباشرة في قول الله جل وعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والملاحظ لسورة طه يجد أن كلمة الشقاء تكررت في السورة عدد كبير من المرات، الشقاء والضنك والرضا والسعادة وما إلى ذلك ذكر في سورة طه أكثر من مرة. عشان هنا هنبدأ بقى نعرف موضوعنا الأساسي اللي احنا نتكلم عنه، إيه هو موضوع سورة طه أو إيه هو إجمالي أهداف هذه السورة. بتجد من أول كلمة في السورة أو من أول آية في سورة طه بعد الحروف المقطعة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كأن الله سبحانه وتعالى من البداية كده بيقول لك إن إيه؟ أن هذا الدين وهذا الكتاب ليس كتاب شقاء، وليس التكاليف هذه الشريعة جاءت لكي تشقي الناس أو تخليك تتعب أو تخليك تحس أن أنت عايش في حزن وفي كمد وما إلى ذلك، إنما الضد هو الذي يفهم من هذه الآية. يعني إيه؟ يعني هذه الشريعة جعلت الإنسان يسعد. أنت هذا القرآن الإنسان الذي يلتزم به ويتعامل معه تكون النتيجة المتوقعة إن هو يشقى ولا يسعد؟ يسعد. ومن خلال كل السورة بنبدأ بقى نفهم هذا المعنى، لأن هناك سعادتان، في سعادتين يا أخوان، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. سعادة الدنيا زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيقول دايما وبيكرر هذا المعنى، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة اللي هي سعادة الآخرة، زي ما ربنا قال في موضع ثاني من السورة قال فلا يخرجنكما من الجنة فإيه فتشقى. يبقى إذن الشقاء بيبقى فين في الآخرة؟ خارج الجنة. طيب وفي الدنيا؟ أيضا خارج جنة الدنيا. يبقى في الدنيا جنة إذا ما لم يدخلها الإنسان فهو في شقاء، حتى لو كان ظاهره بين الناس الإنسان يبص عليه كده يفتكر أنه أسعد الناس ويعني أطرف الناس وهو عايش في نعيم، لكن حقيقة الأمر أن من لم يدخل جنة الدنيا اللي احنا هنقول عليها دلوقتي هو الذي في شقاء، وأن الذي دخلها هو فقط وهو الوحيد الذي يسعد والذي يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقبلها لما أمر بالتسبيح ها ذكر فقال له في نهاية الآية إيه؟ لعلك ترضى. يبقى طريق الرضا وطريق السعادة والعاقبة الحسنة في الدنيا لمين؟ لأهل الباطل للبعيدين عن طاعة الله جل وعلا؟ أبدا. السورة بمجملها في أولها وآخرها تنفي لك هذا، بل يصرح الله جل وعلا بذلك فيقول إيه: فمن اتبع هدايا فلا إيه؟ فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى فرق الله جل وعلا بين المعيشة وبين يوم القيامة، فاستنبط جمهور أهل العلم أن الضنك مقصود به ماذا؟ الدنيا. يبقى اللي يعرض عن ذكر الله جل وعلا اللي هو جنة الدنيا، يبقى احنا عرفنا ايه هي جنة الدنيا؟ هي جنة معرفة وذكر الله جل وعلا، هي دي الجنة التي قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية. اللي يعرض عنها قال عنه الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له في الدنيا، في الدنيا على قول الجمهور معيشة ضنكا. إلا من الصحابة أبو سعيد الخدري قال: المعيشة الضنك في القبر، كان يقصد بهذه الآية القبر. لكن جمهور المفسرين أن المعيشة الضنك في الدنيا، في الحياة الدنيا قبل أن يموت الإنسان، هو ده الضنك الحقيقي. مهما كان ظاهر الإنسان طرفا وسعادة ورضا، إلا أنه ما دام بعيدا عن جنة الدنيا يبقى إيه؟ يبقى عايش في ضنك. ده تصريح من الله جل وعلا هنفصل فيه في آخر اللقاء إن شاء الله. يبقى إذن أول سورة طه بتقول لك في أول جملة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الشريعة وهذا الكتاب مش مصدر شقاء أبدا، ولا مصدر حزن، ولا كآبة أو ضيق، زي ما للأسف كثير من الشباب لما بيلتزم تبدأ تجده يبقى كشر، ويبقى تحس كأنه عليه هموم وماشي كده، يعني ظهره كده خلاص بقى كأن الهموم قد تثقلت عليه. ايه يا ابني مالك أصلا التزمت واستقمت؟ أبدا، ما هذا هو الدين بالكلية. قال الله جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما نزل الدين لهذا السبب، إنما نزل لإيه؟ لسعادة العباد في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. مش تعالى يعني يفضل ماشي يضحك عمال على بطال، لكن يبقى من داخله راضي سعيد، حاسس ان هو قريب الى ربه جل وعلا. وهذه الكلمه التي قالها كثير من السلف: انا لنجد سعاده لو انا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك والسلاطين لجالدونا عليها بالسيوف. وابن عباس كان بيقول ايه: والله لو ان اهل الجنه فيما نحن فيه فما اطيب عيشهم. يعني كان بيجيله لحظات كده وهو مثلا ساجد بين يدي الله جل وعلا، او بيبكي من خشيه الله، او بيذكر ربه سبحانه وتعالى، وحس كده بالسعاده وبطعم الذكر كده في مجلس علم زي ده، في في في ركعه صلاها لله جل وعلا مخلصا، في ايه يسمعها من القران تاثر، حس بلذه القران. فبيقول ايه؟ بيقول: والله لو ان اهل الجنه يجدون ما نجد من اللذه فما اطيب عيشهم. ده كفايه عليهم قوي كده، ده هم كده في سعاده. شوف احساس الانسان القريب من الله كيف يكون سعيدا، وكيف يكون راضيا، وكيف يكون متلذذا بطاعة الله جل وعلا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. كأن الإيمان ده يا أخوانا، كأن الإيمان له حلاوة، كأن الإيمان له لذة. هو في رواية صحيحة: ذاق لذة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يبقى لذة الدنيا هي إيه؟ هي أن ترضى بالله جل وعلا ربا. وقال بعض أهل العلم: الجنة الحقيقية في الدنيا هي جنة المعرفة، معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا، اللي عارف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عايش مع ربنا سبحانه وتعالى، حاسس دايما أن كل حاجة حواليه في الوجود إنما هي من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذا هو الموضوع الرئيسي لهذه السورة الكريمة: معرفة الله جل وعلا، جنة الدنيا، طريق عدم الشقاء. إن شئت أن تقول يبقى السورة بتدلك كيف لا تشقى، كيف تبتعد عن الشقاء، وكيف تسعد في الدنيا. بإيه يا أخوانا؟ بمعرفة الله. عشان كده أول آية بعدها: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو إيه؟ له الأسماء الحسنى. يبقى أول سورة ربنا سبحانه وتعالى، قبل ما نبدأ بقى نشوف بقى يعني تكليفات الله لموسى وكيف بدأ هذا الدعاء، كأن ده مثل حي، مثل حي لتحقيق معرفة الله جل وعلا وطرق هذه المعرفة، وكانت نتائج معرفة الله اللي حصلت لسيدنا موسى أو حصلت للصحراء كانت نتيجتها إيه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن المقدمة ربنا بيقول لك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. منين بقى يبدأ كلام؟ عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى، عن أسماء الله وصفاته. يبقى إذن يا إخوانا عشان نبدأ نذكر موضوع سورة طه ببساطة شديدة جدا، السورة بتقول لك طريق السعادة. فين طريق السعادة؟ في معرفة الله جل وعلا. طيب نعرف ربنا منين؟ هو الذي بتقول لك سورة طه في طرق موصلة لمعرفة الله جل وعلا، اللي هو السؤال اللي مفروض كل مسلم فعلا يسأله. احنا دايما يعني بنسمع أسئلة في كل المجالات، أسئلة في الفقه، وأسئلة في العقيدة، وأسئلة في الشريعة، وأسئلة في المواريث، كل الأسئلة بتيجي إلا سؤال واحد بس: كيف أصل إلى الله؟ نفسي أشوف حد يسألني السؤال ده، أصل إلى ربنا إزاي؟ أعرف ربنا إزاي؟ إيه اللي يعرفني على ربنا؟ نفسي أعرف ربي جل وعلا، مع إن ده مفروض هو السؤال الذي يحكم حياة المسلم. أنت ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هتعبد ربنا إزاي وأنت بتعرفوش؟ انت ما تعرفوش حق المعرفه باسماء. عشان كده كتاب الله جل وعلا كله عباره عن تعريف بربنا سبحانه وتعالى. فسوره طه لو حبيت تتدبر كده في موضوعها وفي قصه سيدنا موسى، قصه سيدنا موسى جاءت في سور كثيره جدا في القران. جاءت في سوره الاعراف اطول بكثير من سوره طه، جاءت في سوره الشعراء، جاءت في سوره القصص، جاءت في سوره البقره جزء منها. لكن سوره طه بتعرفك على او بتسلط الضوء على جزء من حياة سيدنا موسى، ألا وهو تعرف سيدنا موسى على الله جل وعلا. كان من خلال إيه؟ نبدأ بقى في الموضوع التفصيلي لهذه السورة، كيف نعرف الله جل وعلا، وبعد كده هنلاقي بقى إيه؟ نتائج هذه المعرفة، نتائج ان انت عرفت ربنا. لان انا قلت كثير جدا بالذات في درس الفجر اللي بنتكلم فيه عن اسماء ربنا يوم الخميس، وقلت كذا مرة ان معرفة الله جل وعلا ليست معرفة اسماء. ما ينفعش انت تقول انا عارف ان اسماء الله الحسنى 99، الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام، وتقعد تعدها كده حافظها صم. هذه ليست المعرفة. وما المعرفة ايه؟ المعرفة التي تورث تغير. إنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى لو ما تغيرش يبقى ما يعرفوش، يبقى كذاب بيكذب، ما هو ما عرفش ربنا سبحانه وتعالى معرفة حقيقية. زي كده المشركين بتوع مكة، ربنا بيقول إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طب انتوا ظنتوا هذا الادعاء حقيقي وتعلمون فعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ها؟ أمن يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. كل حاجة يجاوبوا آه الله الله، موافقين، عارفين كل الحاجات دي. أين تحقيق هذه المعرفة في الواقع؟ لما لقيناهم بيشركوا بالله وبيدعوا من دونه ما لم ينزل به سلطانا، يبقى عرفنا ساعتها ايه؟ ده كله كذب، او معرفة قاصرة، معرفة غير بناءة. هو ده اللي احنا مش عايزينه يا اخوان. فسورة طه بتقولك ان هذه المعرفة، معرفتك بالله جل وعلا، لازم يترتب عليها نتائج. هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي. اول حاجة كيف نعرف الله جل وعلا؟ أول طريق لمعرفة الله جل وعلا يذكره الله سبحانه وتعالى في سورة طه اللي قلنا دلوقتي، أن تعرف الله جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته، من خلال الكلام اللي هو بيدلك عليه، هو بيعرفك بنفسه. وأول طريق تعريف الله جل وعلا لك بنفسه. إزاي؟ من خلال إن هو بيعرفك أسماء وصفاته. إحنا قلنا أول آيات في السورة إيه؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض، هذه صفة إيه؟ الخلق. واسم الله الخالق الخلاق البارئ المصور، اسم الله الخالق سبحانه وتعالى أول حاجة ربنا بيعرف الإنسان بيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعرف ربنا من خلال الخلق اللي حواليك. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، صفة الرحمة، واسم الله الرحمن، الرحمن صفة الاستواء على العرش، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ما في السماء وما في الأرض وما بينهما واللي تحت الأرض، كل ده لمين؟ لله جل وعلا. يبقى صفة ايه؟ الملك والقوة والسيطرة. اسم الله الملك سبحانه وتعالى. يبقى كل ده ربنا بيعرفك بنفسه من خلال ايه؟ من خلال اسمائه وصفاته الحسنى. الله سبحانه وتعالى يقول تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. اسم الله الايه؟ العليم الرقيب الحسيب الشهيد، عارف كل شيء، يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا في كل حاجة يعلمه. جهرت بالقول سمعك، أسررت سمعك، ده حتى اللي في صدرك سمعه وعرفه، كما قال سبحانه عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور صفة الايه؟ العلم. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة طه يعرف الإنسان الذي يقدم على الله سبحانه وتعالى ويقدم على معرفته بأول أربع صفات أساسية يجب أن يعلمها بالذات من سيتصدر للكلام عن الله، زي ما هيأتي في الكلام عن موسى عليه السلام. موسى هيبقى أول تكليف له ايه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. ينفع يروح هو ما يعرفش قدرة الله جل وعلا؟ ما يعرفش ملك الله سبحانه وتعالى؟ ما يعرفش رحمة الله؟ ما يعرفش علم الله جل وعلا؟ يبقى تمام العلم وتمام القدرة وتمام الرحمة وتمام الملك، أول أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم عن نفسه في هذه الصورة العظيمة. وتلاقي أول كلام عن ربنا، يعني أول ما ربنا كلم موسى أول كلام كان إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى كلمه في الوادي المقدس الزور أول كلمة قالها له إيه؟ إني أنا ربك. يبقى أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيكلم بها العبد إيه؟ إنه يعرفه بنفسه، إني أنا ربك فاخلع عليك. تعظيم نتيجة المعرفة بالربوبية، تعظيم فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وبعدها بشوية قال له إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يبقى أول حاجة ربنا عملها مع موسى يا إخوانا تعريفه بنفسي، أنا مين؟ أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، تعريفه بوحدانيته فاعبدني وأقم الصلاة، المستحق للعبودية. يبقى بداية الكلام كله يا إخوانا إن ربنا إيه؟ يعرف الإنسان بنفسه عن طريق إيه؟ أسمائه وصفاته. تاني طريق بتذكر سورة طه لتعرف الإنسان بربه جل وعلا طريق التعرف على الله من خلال المعاملة، من خلال معاملة ربنا ليك. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكلم سيدنا موسى كلام عجيب جدا، يقول له إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. إيه الكلمة دي؟ كأن الله جل وعلا بيذكر سيدنا موسى أنا عملت لك إيه؟ ورتبت لك حياتك ازاي؟ وتحس ان انت لما تسمع القصه ان كل شيء كان مترتب ان سيدنا موسى عليه السلام يصل الى ما وصل اليه. يقول لك ايه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. يبقى كل ده كان ايه؟ ترتيب من المولى جل وعلا. كل الحركه في الصوره ربنا بيقول انا اللي عملت لك وانا اللي نجيتك، مع انك انت كنت بتنجو من خلال ايه؟ من خلال مغرق، زي ما قلت لكم قبل كده سبحان من جعل الملاذ مغرقا وجعل المغرق ملاذا. هو ده كان ملاذ موسى، كان ايه؟ كان بحر مغرق، مفروض ان طفل رضيع يترمى في البحر يحصل له ايه؟ يغرق. لكن ربنا سبحانه وتعالى امر البحر فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لا، ده حتى العدو ده امر قدرا ان ياخذ عدوه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. كأن هم مش حاسين، لكن الله جل وعلا هو من يعلم وهو الذي يوجه كل هذه التفاصيل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعرفني من خلال ايه؟ من خلال معاملتي. كل واحد كده يتذكر لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا موسى، كنت بتكلم يوم الخميس اللي فات في اسم الله الوهاب، فشوف ربنا وهو بيمن على موسى بيقول ايه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى. لو الله جل وعلا وجه لك انت الخطاب ده قال لك ولقد مننا عليك مره اخرى، انت تبدا تتذكر يا ترى هيقول لك ايه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى يوم ما نجيتك من الكرب، يوم ما فرقت عليك الهم اللي كان فيك، يوم ما قضيت دينك، يوم ما فرقت عسرك. ابدا اسال نفسك، ما هي دي المعامله يا اخوانا، شوف ربنا عاملك ازاي. سيدنا موسى عليه السلام تعرف على الله جل وعلا اولا من خلال ايه؟ من خلال تعريف الله له بنفسه. ثانيا من خلال تذكير الله جل وعلا عمل له ايه. كل شويه تلاقي كلمه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وانا اخترتك فاستمع بما يوحى. كل شويه كلمه ربنا بيذكره، يعني انا عملت لك ايه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. تحس إذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. تذكير بالنعم. يبقى تعرف ربنا من خلال ايه؟ من خلال معاملته، من خلال اياته، من خلال ازاي عمل لك وفرج لك همومك ورتب لك حياتك. والله العظيم اخواننا كل انسان هينظر في حياته بنظرة المتدبر اللي عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال نفسه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي انفسكم افلا تبصرون. بص لنفسك، شوف حياتك، شوف تامل في واقعك. والله الذي لا اله غيره لو عملت كده هتجد ايات بتحصل لك، هتجد تيسيرات ربنا بيعملها لك من حيث لا تحتسب. وهو دي من أعظم طرق معرفة الله جل وعلا. أنا لما أقول لك حضرتك تعرف والدتك بتحبك ولا لا، هتقول إيه؟ طبعا بتحبين. عرفت كده منين؟ من خلال أن لازم الوالدة تحب ابنها؟ من خلال أن أنت قريت الكلام ده في كتاب؟ لا، من خلال أنت شفت معاملة والدتك أو والدك، شفت إزاي خاف عليك، شفت إزاي راعى أمورك، فعرفت ساعتها أو طلعت بهذه النتيجة أن والداك يحبانك. مش كده ولا إيه؟ كذلك ولله تعالى المثل الأعلى. لما تشوف كده معاملة ربنا سبحانه وتعالى ليك وكيف قضى لك أمورك، ساعتها بتتعلم كيف يعاملك الله جل وعلا. يبقى ده الطريق الثاني الذي يعلمه الله جل وعلا من خلال هذه السورة العظيمة، سورة طه. كيف نتعرف عليه؟ نتعرف عليه أولا من خلال إيه؟ عايزين نطلع من المجلس ده أخوانا حافظين هذه الطرق. أول طريق إن أنت تبقى قضية حياتك التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عايز أعرفه، عايز أتقرب إليه أكتر. ثاني حاجة من خلال التأمل في معاملة الله جل وعلا لعباده. الطريق الثالث الذي تشتمل عليه هذه السورة العظيمة سورة طه أن الله جل وعلا يعرف عباده بنفسه من خلال آياته المرئية. ده برضه موجود في سورة طه، يعني الكلام النظري اللي كنا بنقوله في دروس الأسماء والصفات سورة له واقع في القرآن. نعم، مش كلام تقسيمات كده اصطلاحية، لا، ده واقع موجود في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يعرف من خلال الأسماء ويعرف من خلال المعاملة ويعرف من خلال الآيات المرئية. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى درسا عمليا قال له إيه؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له إيه؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، درس عملي. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ده درس عملي يا أخوانا، آية حقيقية نراها صباحا ومساء. آية إيه؟ آية الخلق. واحد يقول لي لا احنا ما بنراش الايه دي صباحا ومساء، شوفش العصا بتتحول لثعبان. طب هو بالله عليك خلق الانسان من نطفه ايه اقل من خلق الثعبان من عصا؟ قال النطفه دي ايه؟ ماء مهين، ماء مهين لا شيء يذكر، ومع ذلك حضرتك انسان سميع بصير يسعى في الارض مخلوق منها. دي مش ايه؟ ايه مرئيه. الله جل وعلا وجه نصر موسى ووجه نظرنا جميعا الى ان هناك ايات حصل فيها الف بينا بنشوفها كل يوم، يعني كل يوم بنشوف مواليد. المولود ده ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. الارض التي تهتز ويخرج منها الاشجار والنخيل والزيتون والزرع، زي ما احنا بنشرح في سوره الرعد او في سوره الانعام لما قلنا ايات الله المرئيه في الكون، وفي سوره النحل قلنا ان دي ايات، لكن احنا علينا خدت عليها للاسف، بقينا عشان بنشوفها على طول مش حاسين. لكن لما السحره راوا هذه الايه وحاجه مش واخدين عليها حصل ايه؟ فالقي السحره سجدا. قال يعني احنا لما نشوف مولود بيولد مفروض نلقى سجدا؟ سجدا مفروض ده يكون الانطباع اللي يحصل لنا؟ نعم، ايه اعظم منها. والذي لا اله غيره ايه اشد واعظم من ايه خلق الثعبان من العصا، خلق الانسان من نطفه. فربنا بيقول له ايه؟ لنريك من اياتنا الكبرى. يبقى الطريق الثالث من طرق معرفة الله التي تدلنا عليها السورة طريق الايه؟ النظر في الكون، النظر في الآيات المرئية، يبقى الآيات المسموعة أو المقروءة والآيات المرئية، إنك شوف زي ما ربنا أمرك. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، دي آيات المفروض نتأمل فيها. لما السحرة شافوا الآية خروا سجدا لله جل وعلا، حسوا أن الآية حركت قلوبهم، لكانوا من مدة بسيطة جدا كانوا بيحاربوا الشرع، كانوا بيحاربوا الدين، لكن أول ما رأوا الآية تغيرت القلوب. يبقى الإنسان لما يرى هذه الآيات لازم يتغير. لما موسى أراد أن يدل فرعون على الله جل وعلا قال له إخوان، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دلوا على حاجة هو شايفها، الأشياء التي تعرف طريقها وتعرف هدايتها دي جايلها الهداية دي منين؟ لما تشوف النملة زي ما العلماء اكتشفوا وهي بتدفن حبة القمح، يقولك النملة ما ينفعش تدفنها أبدا حبة زي ما هي كده، وما بتعمل إيه؟ بتقسمها نصين نصين. لما بحثوا المسألة دي قال لك إن حبة القمح لو اتدفنت زي ما هي كده تنبت، يبقى النمل مش هينتفع بيها. مين اللي علم النمل المسألة دي؟ النمل عنده معامل تجربة، بيعملوا تجارب. طب اللي علمه الموضوع ده عملها مع القمح مرة وصابت، يكتشفوا بعد كده إن هم لما يجوا يدفنوا حبة الكزبرة يدفنوها أربعة أرباع، لأن حبة الكزبرة لو اتقسمت إلى نصفين أو ثلاثة أثلاث تنبت، لكن لما تقسمها أربعة ما تنبتش. ده مين اللي اكتشف الكلام ده؟ ده في القرن الحالي العلماء بالأبحاث والدراسة والعلم التجريبي. إن احنا اكتشف الكلام ده منين؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دله هيعمل ايه وهيروح فين وهياكل ازاي، هو اللي اداله لانه هو اللي خلقه سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما موسى اراد ان يعلم فرعون عن الله جل وعلا دله من خلال ايه؟ من خلال الايات المرئيه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند رب. ما من جرفش الى معركه جانبيه ولا بقى يكلمه عن القرون، لا بل رجع تاني للمعركه الاساسيه، معركة الدفاع عن الحق. فقال ايه؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لإيه؟ لآيات. لمين؟ لأولي النهى، اللي بيفكروا، اللي بينظروا في الآيات المرئية التي نراها صباحا ومساء وإحنا مش حاسين. يبقى الصورة يا إخوانا في مطلعها ومقدمتها وبداية قصة موسى دلتنا على إخوانا على طرق التعرف على الله جل وعلا. أول طريق هنحفظه من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثاني طريق من خلال إيه؟ من خلال المعاملة، معاملة الله جل وعلا لك، عمل لك إيه وقدم لك إيه ونجاك من إيه وفرج عنك إزاي. تسأل نفسك السؤال ده كأنك أنت بتستحضر كلمة ولقد مننا عليك مرة أخرى. شوف ربنا هيقول لك إيه بعدها، هيقول لك حاجات كتير قوي، لأنه والله كلنا عايشين في خير ربنا سبحانه وتعالى. لو فكرنا كده في كل حاجة في حياتنا، يعني فعلا زي ما كان أحد مشايخنا بيقول إيه، أبات واصحف خيرك، يعني كلمة بسيطة كده كان بيقول إيه، يعني ماليش غيرك، كان بيناجي ربنا كده. فأحد الناس سمعه بيقول إيه، يا رب ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. هو ده الإنسان المسلم، هو ده إحساسه. لما الجنيد رحمه الله سئل عن العبد المحب لربه قالوا له مين اللي بيحب ربنا، فأطرق قاعد يفكر شوية، إنسان ما يسرعش في الإجابة، يفكر الأول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى والألباب. ففكر الجنيد ثم رفع رأسه وعيناه غارقتان في الدموع وقال العبد المحب لربه عبد ذاهب عن نفسه، فكرش في نفسه، عامل بأمر ربه، إن تكلم فعن الله وإن سكت فمع الله وإن تحرك فبأمر الله، فهو لله ومع الله وبأمر الله جل وعلا. هو ده العبد الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. عشان كده كانت النتيجة يا إخوانا اللي هي الجزء الثاني بقى من الصورة اللي هنتكلم عنه، نتائج هذه المعرفة هتلاقي الله سبحانه وتعالى دائما في هذه السورة بعد كل كلمة ربنا سبحانه وتعالى عرف موسى فيها بنفسه يبدأ يقول له نتيجة لهذه المعرفة. تجد بعد ما ربنا قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قال له إيه؟ فاعبدني وأقم الصلاة. بعدها لما قال له ولقد مننا عليك مرة أخرى، بدأ يذكره بنعمه، إزاي من عليه ونجى من فرعون، وإزاي رد إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وإزاي قتل نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الهم من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. كانت النتيجة إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب على طول. يبقى تجد دايما بعد كل مقطع عن معرفة الله جل وعلا بتلاقي ربنا يقول إيه نتيجة لهذه المعرفة. أربع أمور أساسية بتأتي في قلب الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا. منين الكلام ده؟ كلام اصطلاحي كده ومؤلفينه من دماغنا؟ لا، من خلال هذه السورة. أربع نتائج بندرسها في خلال تدارسنا لسورة هذه سورة طه، بنجد أول نتيجة لمعرفتك بالله سبحانه وتعالى الثقة في الله جل وعلا، إنك تثق في الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام بنجد في قلبه قوة وثقة غير محدودة. أول ما يقابل أي حد تلاقي سيدنا موسى عليه السلام بيتكلم بقوة يعني مستحيل تراها في أحد إلا من عرف الله جل وعلا. مع أضغى الطغاء يقف موسى عليه السلام أمام فرعون فيقول له إيه؟ شوف أول كلمة يقولها، قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كأنه جاي يا أخواننا يهدده، كما بيقول له والسلام عليك، ما قالوش كده، والسلام على من اتبع الهدى. يعني هتتبع الهدى يا فرعون؟ تسلم، مش هتتبع. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ربنا أمره بكده، فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. أنا جاي لك من سيدك، أنا جاي لك من ربك جل وعلا، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تحس ان المقابل فرعون اتهز، مفروض ان واحد بيكلم طاغية بالطريقة دي يعمل فيه ايه؟ يقتله فورا. ايه اللي جاي يكلمني كده ده وبيقول لي ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم وبيهددني والسلام على من اتبع الهدى؟ النتيجة الحتمية ان يحصل ايه؟ يحصل عنف من فرعون. تجد لا، فرعون يرد رد فيه اهتزاز، اهتزاز امام قوة الحق. قال له ايه؟ فمن ربكما يا موسى؟ زي بالضبط اهتزاز قوم إبراهيم لما كسر الأصنام فرد عليه قومه قالوا له إيه؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ في اهتزاز لأهل الباطل أمام إيه؟ أمام قوة العارف بالله جل وعلا، أمام قوة من علم عن الله سبحانه وتعالى. لما عرف ربنا سبحانه وتعالى خلاص ثقة لا محدودة في الله جل وعلا. قومه يقولوا إنا لمدركون، يرد سيدنا موسى يقول إيه؟ كلمة من حرفين فيها كل الثقة في الله جل وعلا. قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. ليه يا أخوانا؟ لأن ربنا عرفه، عرفه صفة المعية. لما سيدنا موسى قال له إننا نخاف، سيدنا موسى زي ما احنا عارفين كان في تدرج في مشاعره، ما جاتش كده فجأة. القوة دي يا أخوانا القوة العظيمة ما بتجيش كده بين يوم وليلة. خلي بالك، يعني مثلا الصحراء، الصحراء لما فرعون هددهم قالوا ايه؟ قالوا في سورة لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، في سورة طه قالوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كلام عظيم جدا، لكن في ايه؟ في تسليم إن هو ممكن يأذيهم. موسى قال لا، قال كلا مش هيأذيني، مش هيقدر أصلا. أنت متخيل الفرق عامل إزاي؟ لن يستطيع أصلا أن يصل إليه زي ما ربنا قال له لما قال ربنا إننا نخاف. فسيدنا موسى رد، فربنا رد على موسى قال له إيه؟ قال لا تخاف إنني معكما، صفة المعية، إنني معكما أسمع وأرى. يخاف بعد كده؟ احنا قلنا التدرج كان في الاول ايه؟ اول ما شاف العصا تحولت الى ثعبان سيدنا موسى ولا مدبرا ولم يعاقب. ربنا قال له ايه؟ خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الاولى. سوره طه فيها اربع مرات كلمه لا تخف او لا تخاف. ربنا بيعلمه يعني ايه ان الداعية الى الله العالم بالله جل وعلا ما ينفعش يخاف. ربنا قالها له في سوره ثانيه، قال له ايه؟ انه لا يخاف لدي المرسلون. المرسل ده ما يخافش، صاحب الرساله وحامل الحق ما ينفعش يخاف. بعد كده سيدنا موسى تطور الامر به من ان يولي مدبرا ولم يعقب الى ايه؟ الكلام بقى، بدل الحركه بقى ايه؟ ربنا اننا نخاف. فربنا قال له ايه؟ لا تخاف. تطور الامر بعد كده مع السحره لما راى حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تفعل، قال ايه؟ قال الله جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى. حضرتك متخيل التطور عامل ازاي؟ بالتدريج. فأوجس في نفسه خيفة موسى، في الأول جري ولا مدبرا ولم يعاق، بعد كده اتكلم بلسانه، بعد كده لا ده مجرد هاجس في قلبه، بعد كده ايه؟ كلا كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى دي الثمرة الأولى من ثمرات المعرفة التي رأيناها في هذه السورة، الثقة المطلقة في الله جل وعلا، ثقة حتى مختلفة عن ثقة السحرة. السحرة عملوا حاجة اسمها مقام الرضا، يعني كان عندهم رضا، يعني اعمل اللي انت عايزه مش فارقة، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. خلاص هم باعوا الدنيا، قال لك خلاص احنا ملناش في الدنيا، وإيه وفي الآخرة بقى نبقى إيه؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى. خلاص ما نتمتع في الآخرة. لكن موسى قال لا، وفي الدنيا أيضا لن يتمكن، كلا إن معي ربي سيهدين، مع إن ما فيش أي سبب مادي يجعله يثق هذه الثقة، ما فيش أي سبب يخليه أمام السحرة. وفي بعض الروايات كما عند ابن كثير في البداية والنهاية أورد عدة آثار أن عدد السحرة الذين جمعهم فرعون وصل 40,000 ساحر. تخيل يعني واقف قدام جيش من السحرة، زي ما ربنا قال لما فرعون دعا في المدائن حاشرين، يعني ايه؟ يعني السحرة حشروا، دي الدلالة على كثرة العدد. فقال ابن كثير في البداية وردت بعض الآثار أنهم 40,000 ساحر. تخيل الجيش الجرار اللي واقف قدام موسى، ومع ذلك شوف قوة موسى في الحق، قوة قلبه عاملة ازاي؟ بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كانت النتيجة يا اخوان تحس دايما ان اللي بيرد على موسى بيرتجف وهو بيرد عليه. والله انا بستشعرها امام اي رد على سيدنا موسى عليه السلام. السحرة ربنا بيقول بعدها ايه؟ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. 40,000 ساحر امام هذه الكلمة الرهيبة العظيمة حصل لهم ايه؟ بدأوا يتخانقوا. ابن كثير بيقول فتشاجروا منهم بقى، يقول لا طب ما تيجي نفكر ايه اللي بيحصل ده، ده مش ممكن يكون كلام انسان عادي، ده شكله نبي. وبدا يحصل فيه ايه يا اخوانا؟ في شقاق في صف السحره. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. قالوا بدا بقى ناس بقى تقويهم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا امركم. يعني بداوا لا فوقوا، جمعوا نفسكم فاجمعوا امركم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. لكن في البدايه حصل لهم ايه يا اخوانا؟ فتنازعوا امام ايه؟ امام قوه قلب العالم بالله جل وعلا، اللي يعرف ربنا عنده قوه امام اهل الباطل ما بيخافش. قال لهم شوف الكلمه، انا عايز اعيد الايه ثانيه معذره، بيقول ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. مفروض الانسان المستقيم العالم بالله جل وعلا يقف امام اهل الباطل بهذه الروح، يقول لهم ويلكم، يقول العلمانيين والقوميين وكل المفسدين في الارض ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيحصل امام هذه القوه يحصل ايه؟ رد فعل بيهاب اهل الحق. حصل لهم مهابه لما دخل سيدنا موسى على بني اسرائيل ووجدهم يعبدون العجل الذي اخرجه لهم السامري. قال لهم ايه يا اخوانا؟ قال لهم ايه؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضب لله جل وعلا. ودي الثمرة الثانية من ثمرات معرفة الله، الولاء والبراء. إنسان يغضب لحرمات الله. فاكرين لما كنا بنشرح الأسبوع اللي فات سورة مريم، وقلنا كيف أن الجمادات غضبت لله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كذلك فعل موسى عليه السلام لما وجد أن بني إسرائيل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، غضب. فكانت النتيجة قدامه إن الرد كان من بني إسرائيل، بني إسرائيل المكذبين الجاحدين اللي كلمنا عنهم يعني باستفاضة شديدة جدا في سورة الأعراف وفي سورة البقر. شوف يردوا على موسى يقولوا إيه، هو ما كانش ينفع فعلا معهم زي ما قلنا إلا شخصية سيدنا موسى عليه السلام. ردوا قالوا إيه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري. قارن بين الرد ده وردهم على هارون. سيدنا هارون ما نقدرش نقول إن هو كان يعني أضعف من سيدنا موسى، معاذ الله أن نقول هذا عن النبي كما للأسف وقع بعض الناس في هذا الخطأ، لكن سيدنا هارون كان ألين شوية، يعني كان إيه، كان يعني ألطف من سيدنا موسى، أو كان يعني بيخشى كما قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، كان متأول. لكن شوف لما ما ردش عليهم رد موسى، كان ردهم على هارون إيه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. هم دول بني إسرائيل، مش هم دول اللي احنا عارفينهم، مش هم دول اللي قالوا سمعنا وعصينا، هم دول لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لكن مع موسى قالوا إيه، مع قوة القلب الرهيبة، قوة قلب العالم بالله، ردوا قالوا إيه، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. بدأوا إيه، بدأوا يجيبوا مبررات وبدأوا يضعفوا زي ما السحرة ضعفوا، زي ما فرعون ضعف، زي ما الجميع كان بيهاب موسى عليه السلام، الكل كان بيهاب سيدنا موسى. ليه؟ لقوة قلبه في الحق. والثمرة الثانية ولغضبه لله جل وعلا. شوف الإنسان المسلم لازم يغضب لله، لازم تحس يعني إحساسك لما تشوف معصية الله أو الشرك بالله جل وعلا أو حرمات الله تنتهك، لازم تكون حالك زي حال موسى. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ولما رجع لهارون يبدأ يلوم هارون، يقول له إيه، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. ابن كثير بيقول أنه أراد أن يذهب هارون خلفه ليخبره ليسارع بالعودة، ألا تتبعني أفعصيت أمري. شوف حتى رد هارون عليه، ابن عباس كان يقول وكان هارون يرقب موسى ويوقره، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سواء الجميع بيهاب العالم بالله جل وعلا، الجميع أهل الحق وأهل الباطل، يبقى في قلب العباد مهابة من الذي يعرف الله جل وعلا. السامري لما بدأ برضو يبرر الموقف قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، شمم ريحة الايه الاستعطاف، وكذلك سولت لنفسي. لكن مع ذلك كان خطأه لا يغتفر، لأن خطأ السامري كان إفسادا في الأرض أنه جعل بني إسرائيل يعبدون غير الله. شوف رد موسى كان ايه، قال فما خطبك يا سامري. شوف قوة في كلام موسى، فزي ما قلنا رد عليه السامري الرد اللي فات ده، فقال ايه، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. خلاص نفي، حدش يلمسك، حدش يقرب لك، نفي تام عن العباد. وإن لك موعدا لن تخلفه، كمان ده فيه في الآخرة عذاب تاني. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. حس بغضب سيدنا موسى، غضبه في إيه؟ في الحق، غضبوا لله جل وعلا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يبقى الثمرة الثانية من ثمرات معرفة الإنسان بالله جل وعلا أن يوالي الإنسان ويعادي لله، أن يغضب لله جل وعلا. مش زي دلوقتي نرى المعاصي تنتهك صباحا ومساء ولا نغضب حتى في قلوبنا، لا نغضب حتى يعني أضعف الإيمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أقل من التغيير بالقلب، ما فيش إيمان أصلا. الإنسان الذي لا يحزن لمعصية الله فين إيمان القلب؟ ده كان بعض السلف يقول والله كان أحدنا يرى معصية الله جل وعلا فيبول دما. عارف يعني يبول دما؟ يعني ضغط علي لدرجة أن الشعيرات الدقيقة اللي في الكلى انفجرت فنزل الدم مع البول. تخيل حد فينا يا أخوانا بيغضب إلى هذه الدرجة؟ بيغضب لما يرى الفجور والعري اللي في القنوات الفضائية، اللي بيغضب لما يرى الجامعات والشوارع التي امتلأت بالمتبرجات والفجور والاختلاط الفاسد، بنغضب لدرجة ان احنا بنبول دما. هو ده الانسان، الانسان المسلم. الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه امه بتروي بتقول ايه، كانت اذا رأته حزينا قالت له ما بالك يا محمد، امات مسلم في الصين؟ ما فيش مسلم مات في الصين ولا حاجة، لأنها كانت عارفة أن ابنها كما يغضب لحال الأمة ولحال المسلمين، وكما يغضب لله جل وعلا كما فعل موسى عليه السلام. شوف هارون الرشيد لما انتهكت إحدى حرمات المسلمين وأرسل إليه ملك من ملوك الروم يدعى مقفور، أرسل إليه بعد موت أمه ملكة الروم اللي قبله كانت بتدفع الجزية بانتظام للمسلمين، فلما ماتت أرسل ابنها كان متهور فأرسل هارون الرشيد قال له إن أمي التي كانت ضعيفة أمامك قد ماتت، وإن لن ندفع لك الجزية بعد اليوم، ونطالبك يا ملك المسلمين بأن ترجع إلينا ما دفعناه لك. هارون الرشيد عمل إيه؟ شوف الكلمة اللي جاية، قلب الرسالة على ظهرها وقال للرسول اكتب من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، ما قالش ملك الروم، الكلب الروم، أما بعد فقد جاءنا خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع، والجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم تلا قول الله جل وعلا وارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عزة المؤمن وغضبه لله جل وعلا، وفعلا ينتصر هارون الرشيد عليه وتعود الجزية من هذا الملك الفاسد مقفور عليه من الله ما يستحق. يبقى الثمرة الثانية من ثمرات معرفة الله بعد قوة القلب والثقة في الله جل وعلا كلمة موسى كلا إن معي ربي سيهدين، الغضب لله جل وعلا والولاء والبراء، الولاء لله والبراء والغضب من معصية الله جل وعلا. الثمرة الثالثة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لسيدنا موسى والتي تكررت في هذه السورة أكثر من 10 مرات، الثمرة دي يا أخوانا التي قالها الله لموسى لما عرفه بنفسه، فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنك تكون إنسان عابد، إنك تكون إنسان ذاكر لله جل وعلا، زي ما ربنا قال إيه وأقم الصلاة لذكري، الصلاة دي عشان إيه؟ عشان تذكر ربنا، العبادة دي عشان إيه؟ عشان تتقرب إلى الله جل وعلا. يبقى النتيجة الثالثة من نتائج معرفة الإنسان بربه جل وعلا أن يعبد الله، العبادة، أن يكون إنسان عابد لله سبحانه وتعالى. اتكرر المعنى ده في السورة إخواننا 11 مرة، لفظ الذكر والنسيان 11 مرة، زي ما ربنا مثلا أول ما قال سيدنا موسى وهارون أنهم يذهبوا قال إيه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثانية في ذكري، ما تضعفش أبدا عن ذكر الله. الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا على طول فاكر ربنا، يعني لما يبقى عارف إن كل من أنعم عليه وكل نعمة في حياته من الله وكل فضل بيد الله وكل خوف إنما هو من الله جل وعلا، يذكر مين غير ربنا؟ يفكر في مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده الصورة مليئة بلفظ الذكر، ولا تنية في ذكري تذكرة لإلا تذكرة لمن يخشى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه فناسي ولم نجد له عزما، نسينا عكس الذكر. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلنا أنه هناك نتائج لمعرفة الله سبحانه وتعالى، قلنا أول نتيجة للذي يعرف الله سبحانه وتعالى أن يمتلئ قلبه بالثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه، وأن يتقوى قلبه في مواجهة أهل الباطل كما رأينا من قوة قلب موسى في مواجهة فرعون وفي مواجهة السحرة. السحر يقول له يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يقول لهم إيه؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أنتوا ابدأوا الأول، ما عندوش خوف. الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. بعد كده قلنا الغضب لله جل وعلا. الإنسان الذي يحب الله حقا ويعرفه حقا يواليه، يواليه ويغضب له، ويغضب لمن عصى ممن عصاه، ويغضب ممن أشرك به، ويظهر هذا الغضب بشكل عملي يظهر على جوارحه كما رأينا من غضب موسى على بني إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله، وكما رأينا من غضب موسى عليه السلام لما قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وفض الإنسان الذي يحب الله جل وعلا يبقى نفسه كذا أن الأشياء التي يعصى بها الله جل وعلا يحرقها ينسفها في اليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر برجل فليصلي بالناس. خلي بالك النبي الرؤوف الرحيم، ومع ذلك شوف يقول لقد هممت أن آمر برجل فليصلي بالناس ثم آمر بحطب يحتطب فأذهب للذين يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إحساس النبي صلى الله عليه وسلم إن بيصلوا في البيت ليه؟ ما يجوش ليه بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ البيوت دي تستحق أن تحترق لأجل أنها يعني كانت حائلا بين الناس وبين بيت الله جل وعلا. هو ده إحساس الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا. طبعا مش بنقول إن هو يطبق هذا، إن للتغيير هناك فقه وهناك ضوابط، لكن على الأقل يكون هذا إحساس في صدره كإحساس موسى عليه السلام، إحساس بالغضب لله جل وعلا. إذا كان زي ما قلنا ده كان إحساس الجمادات التي غضبت لله سبحانه وتعالى، أفلا نغضب نحن لله جل وعلا؟ بعد كده قلنا النتيجة الثالثة من نتائج معرفة الله سبحانه وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وكيف أن الله جل وعلا أكثر في هذه السورة من لفظ الذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. لفظ الذكر ولا تني في ذكري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الهدف كله أخوانا من معرفة الله أو الثمرة الأساسية من ثمار معرفة الله لتعرفك فعلا أنت تعرف الله جل وعلا أم لا، شوف ذكرك عامل إزاي، شوف أنت فعلا بتأنس بالله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعرف الله جل وعلا يأنس به، يأنس بذكره، يبقى مش محتاج يقعد مع حد لأنه إيه؟ في مجلسه يذكر الله. لما شيخ الإسلام تيمية قالوا له إيه؟ هددوه بالسجن، فقال وماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجنت فسجني خلوة، وإن نفيت فنفي سياحة أشوف أرض الله جل وعلا وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن قتلت فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ العارف بالله العالم به سبحانه وتعالى لا يضره شيء، لأنه مع من؟ زي ما قلنا كلمة الجنيد، مع الله سبحانه وتعالى، عايش مع ربنا بيذكر الله سبحانه وتعالى على طول صباحا ومساء. عبادة الله جل وعلا هي يعني مبتغاه. وعشان كده كان أول ثلاث آيات نزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أخوانا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب أول حاجة إيه؟ تعريف، تعليم عن الله. اقرأ بإيه؟ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كلام كله عن إيه؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده الآيات التي نزلت بعد ذلك، يا أيها الإيه؟ المزمل قم الليل، قم الليل. العبادة نتيجة ثانية من نتائج معرفة الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا موسى نشوف في حياته القصة اللي جات في السورة، القصة الأساسية، نجد إن إحساس سيدنا موسى بالاشتياق إلى عبادة الله جل وعلا إحساس عجيب. نلاقي كده ربنا يقول له إيه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وإيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا موسى عليه السلام من شدة معرفته بالله جل وعلا لا يستطيع أن يتأخر عن لقاء الله، عن موعد الله جل وعلا، يريد أن يسارع. وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى. الإنسان اللي عارف بالله سبحانه وتعالى كل ما مبتغاه أن يرضي الله. إيه اللي يرضيك رب عشان أعمله؟ إيه اللي يرضيك؟ يرضيك إن أنا أصلي في جماعة؟ أصلي في جماعة. يرضيك إن أنا أصوم؟ أصوم. يرضيك إن أنا أقوم الليل؟ أقوم الليل. يرضيك إن أنا أنفق في سبيلك؟ أنفق على طول. وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. شعار سيدنا موسى وشعار كل من عرف الله جل وعلا، عرفته وعرفت أن كل حاجة في حياتك إنما هي بفضله وبمنه وبكرمه وبجوده، وكل ما تخاف منه لا يملك لك شيء إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت كل اللي تدور عليه إرضاء مين؟ إرضاء الناس زي ما بنعمل؟ لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس. وهذا الأصل للأسف في هذا الزمان إلا من رحم الله، إسخاط الله في إرضاء الناس. عبد المأمور المزعوم، أنا عبد المأمور أعمل إيه؟ هم اللي قالوا لي. لا يا إخوانا، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، حتى الناس مش هيرضوا، لأن الإنسان في حياته يجب أن يكون شعاره كشعار موسى. أوعى تفتكر إن كلمة موسى دي كلمة يعني عندك اختيار إنك تقولها وما تقولهاش، ده أنت المفروض ده يكون حياتك كلها. واستبقوا الخيرات، ربنا قال لك كده: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى إحساسك دايما وعجلت إليك ربي، إحساس إن أنت عايز تسابق إلى الله، محدش يسبقك أبدا من ربنا سبحانه وتعالى في عبادته وفي قربه. طيب، والآية اللي بعد كده نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه يا إخوانا؟ يا أيها المدثر قم فإيه؟ فأنذر. يبقى دي النتيجة الرابعة لمعرفة الله. كأن يا إخوانا الذي يعرف الله جل وعلا حقا لا يستطيع أن يكتم هذه المعرفة. اللي يعرف ربنا بجد، عارف أسماء الله وصفاته، ما يقدرش أن هو يكتمها في صدره، لازم هتظهر عليه من خلال حاجتين أساسيتين: من خلال ذكره وعبادته، انه على طول بيذكر اللي يعرفه. ما هو الانسان لما يبقى معرفته بانسان تاني، والله مثل اعلى، معرفه وثيقه جدا، على طول ايه؟ على طول بيبقى في دماغه، على طول بيتذكره، على طول بيبقى عايش معاه، صح ولا ايه؟ عشان هو عارفه، والله مثل اعلى. طب اللي عارف ربنا مش اولى ان هو يظهر هتظهر هذه المعرفه على العباده وعلى الذكر؟ والنتيجه الاخرى انه ما يقدرش انه ما يتكلمش عن ربنا، لازم يدل الناس على ما عرفه، يبقى عايز على طول يتكلم عن الله. ولذلك قال الله جل وعلا لموسى بعد أن عرفه بآياته: لنريك من آياتنا الكبرى. النتيجة كانت إيه؟ اذهب. النتيجة الأولى فاعبدني، النتيجة الثانية إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله، برضو تاني النتيجة اللي احنا عايزينها، لعله يتذكر أو يخشى. ياريت نتذكر يا إخوانا المعاني دي، معاني أن الذي يعرف الله حقا، معرفة الله مش بالكلام يا إخوانا، مش مجرد أن أنا أقول أنا عارف ربنا يبقى أنا عارفه، عارف ربنا بجد اتكلم عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الغلام، غلام الأخدود، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، قال إيه في فقرة لا أنساها أبدا في هذا الحديث، الفقرة التي تحرك فيها الغلام للكلام عن الله. لما الغلام، عارفين القصة، الغلام التقى مع الراهب، والراهب عرفه بالله جل وعلا، فبقى يروح كل يوم في طريقه إلى الساحر يسمع من الراهب كلام عن ربنا. وصل إلى مرحلة معينة بعد أن رأى آية من آيات الله جل وعلا، لما رأى الدابة فقال إيه؟ بسم الله رب الغلام، فبسم الله فرب الراهب، فألقاها فأظهر له الله جل وعلا آية. حصل إيه أخوانا بعدها؟ الغلام لم يتمكن من كتم هذه المعرفة، بدأ يتكلم عن ربنا جل وعلا، بدأ يدل الناس على الله سبحانه وتعالى. فما كان من الراهب إلا أن قال له، شو بقى الكلمة دي، أنت اليوم أفضل مني، أفضل مني. ليه؟ لأنه ما كتمش المعرفة. لما أصحاب الكهف عرف الله جل وعلا، قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت لما كنا مش صوت الكهف، قالوا إيه؟ إذ قاموا فقالوا، تكلموا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي يعرف ربنا يا إخواننا لازم يظهر عليه هذا الكلام، يظهر عليه أنه يتكلم عن ربنا جل وعلا، يدل الناس على الله، وإلا يبقى مش عارف ربنا بجد. لأنه هيبقى نفسه لو هو حقيقي فعلا خالطت بشاشة الإيمان قلبه، هيحس أنه هو يريد أن يشاركه الناس في هذه الجنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ ما يحب لنفسه. وإحنا قلنا أن في جنة في الدنيا اللي هي جنة إيه أخوانا؟ جنة معرفة الله وذكره. فإنسان الذي يعرف الله حقا نفسه أن كل الناس يعرفوا الله مثله، نفسه أن الناس كلها تعبد الله جل وعلا كما يريد منهم الله سبحانه وتعالى. السحر أخوانا أول ما أمنوا أول كلامهم كان إيه أخوانا؟ كان كلام عن الله جل وعلا. قالوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يبقى الاول كانت النتيجة ايه؟ ألقيت سحرة السجادة العباد. بعد كده بقت ايه؟ بقت كلام بيكلموا مين؟ بيكلموا فرعون وبيدعوا الى الله جل وعلا. قالوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فطرنا، فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. شوف الكلمة اللي جاية دي ايه؟ والله خير وابقى. والله خير وابقى، معرفة بالله جل وعلا. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. احساس بالله جل وعلا وتعريف بالخلق بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي كانت سورة ايه؟ سورة طه. قلنا بداية السورة وأغلب مواضعها كلام عن طرق معرفة الله جل وعلا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى علم موسى أسماءه وصفاته، وعلم موسى عليه السلام بمننه ومعاملته، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وعلم موسى من خلال آياته، وما تلك بيمينك يا موسى، لما موسى رأى الآية. فكانت النتيجة يا إخوانا، كانت النتيجة لما علم موسى عن الله سبحانه وتعالى، وعلم كل من عرف عنه جل وعلا، كانت نتيجة قلنا أربع حاجات: الثقة في الله، توكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الثقة فيه، وقوة أمام أهل الباطل، الغضب لله جل وعلا، الولاء والبراء، إنسان يوالي لله ويعادي لله، ثم بعد ذلك أن يظهر ذلك مباشرة على عبادة الإنسان وعلى دعوته إلى الله. طيب خاتمة السورة، الله جل وعلا ختم هذه السورة بخاتمة للكلام عن المحل الذي يوجد فيه الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الخاتمة عن القرآن يا أخوانا، والسورة فيها مواضع كثيرة جدا الله جل وعلا تكلم فيها عن كتابه. أول السورة خالص أول آية قلنا إيه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعد ما خلصت قصة موسى ربنا قال إيه؟ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سلف وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. إحنا قلنا إن السورة بتتكلم عن الشقاء، مصدر الشقاء في الدنيا والآخرة الإعراض عن هذا الكتاب. ليه؟ لأن الكتاب ده فيه يا أخوانا؟ فيه محل السعادة. أنت تجيب السعادة منين؟ اللي قلناها دي كلها جنة الدنيا دي كلها موجودة فين؟ الكلام عن نعم الله وعن أسماء الله وعن معاملة الله جل وعلا وعن آيات الله، كله فين؟ في القرآن. يبقى إذن من أعرض عن هذا الكتاب عقوبة هاجر القرآن في خاتمة سورة طه، هو ده اللي بيشقى، مش اللي بيتناول هذا القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن يشقى، وما مين اللي يشقى؟ من أعرض عنه يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. تلاقي ربنا في الدنيا يقولك إيه؟ وأن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طب اللي أعرض عنه في الآخرة؟ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. تخيل كده هو ماشي يوم القيامة ظهره ثقيل مثقل بالآثام التي يحملها، يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. يبدأ كلام عن يعني مشهد عظيم جدا من مشاهد يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين اللي أعرضوا عن الذكر، أعرضوا عن معرفة الله، الذين جاهلوا مقام الله سبحانه وتعالى. يقول الله يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقة، مشهد مرعب، يتخافتون بينهم. لما تبدأ بقى حقيقة الدنيا تبان، إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلام عن قوة الله يوم القيامة وقدرة الله في هذا اليوم العظيم، وبطش الله سبحانه وتعالى بمن أعرض عن ذكره. عشان كده بعدها ربنا يقول إيه؟ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ليه يا رب؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن، النبي ليه كان بيعجل بالقرآن يا إخوان؟ ليه ربنا في أكثر من آية ربنا سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ويذكره؟ يعني مثلا ربنا يقول إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإيه دايما النبي عايز يستزيد من القرآن، عايز يحفظ القرآن بكل سرعة. فيطمئنه الله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علم. الشيء الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستفيد منه في كتابه هو إيه؟ هو العلم، العلم بالله والعلم بآيات الله جل وعلا. فقال: وقل ربي زدني علما. بعد كده يضرب ربنا مثل بقصة آدم، يقول إيه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان يا إخوانا في هذه الدنيا يجب ألا ينسى، فإنه قد ينسى، يعني زي ما سيدنا آدم فعل غير قاصد، ها، فأذلهما الشيطان ذلة، وبعضهم ينسى قاصدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فإيه فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. خلي بالك إخوانا، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى خاتمة سورة طه بإجمالها، حتى لا أطيل على حضرتكم، تتكلم عن الإعراض عن الذكر، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الجنة التي تكلمنا عنها في الأول السورة، جنة الدنيا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرة، وفي الدنيا إيه؟ فإن له معيشة ضنكة. ثم يختم الله سبحانه وتعالى بتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما آخر السورة بتلاقي فيها توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله جل وعلا في آخر السورة من أجمل تسبيحات القرآن: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خلي بالك أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الخاتمة حقيقة الدنيا. ربنا قال إيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الدنيا دي أخوانا مجرد زهرة، الزهرة دي إيه؟ بتذبل، لا ينتفع منها إلا بريحها، لكن الدنيا هي كذلك مثل الزهرة، زائلة لا قيمة لها. فربنا سبحانه وتعالى يوجه النظر في آخر السورة إلى حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، عشان كده من أكثر الكلمات التي